ولذلك حضنا صلى الله عليه وآله وسلم على أعمال البر وعلى أعمال الخير، فوجدنا المجتمع الذي قام ببنائه وسهر صلى الله عليه وسلم على رعايته أخرج رجالا كان إخوانهم أحب إليهم من أنفسهم، فكان الواحد منهم يهتم بإخوانه أكثر من اهتمامه بنفسه. ولذلك وجدنا المسلمين الأوائل يقيمون حضارة تشرب أعناق الدنيا في كل زمان وفي كل مكان إلى هذا النموذج الأخلاق العالي الذي رباه رب العالمين على عين نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن موقف النبيل من المواقف النبيلة، ولا أقول موقفا بمعنى أنه موقف شخصي، بل مواقف متعددة للأمة سنها لها النبي الحبيب، وصار على ذلك الأصحاب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين حينما سن لهم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم سنة الصدقة الجارية، أو ما سمي فيما بعد بالوقف الإسلامي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات الواحد منا انقطع عمله، لأن عملك هو ما تعمله أنت بنفسك، أنا ما أعمله يلحق بي وأنت ما تعمله يلحق بك. فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن الواحد منا من الممكن أن يمد أثره من بعده فيموت ويدخل قبره، ومع ذلك لا يزال قلم الحسنات يعمل ويكتب لك أعمالا وأنت في قبرك حتى بعد موتك بعشرات بل بمئات بل بآلاف السنين، فإن قلم الحسنات يكتب لك. كيف هذا؟ عمر الواحد منا قليل، عمر الواحد منا قليل، ومع ذلك شاء رب العالمين لنا رحمة منه أن تمتد أعمالنا. لو عمل الواحد منا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حياة الواحد منا تمتد لمئات بل لآلاف السنين. كيف ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انظر، يموت الواحد ويكفن ويودع في قبره، ومع ذلك أعماله لا تزال مستمرة. إن كنت قد ربيت ابنا على الطاعة فإن أعماله حسناتها تلحق بك، لأن الولد من كسب أبيه. ولذلك حضنا الإسلام على تربية أبنائنا، لا ننجب أبناء ونلقي بهم في الشارع ليقوم الشارع بتربيتهم، فإن الشارع لا يربي، وإنما الذي يربي هو الأب، والتي تربي هي الأم. فإن ربيت ابنك تربية حسنة فإن عمل أبنائك عمل أبنائك من بعدك حينما تنتهي حياتك تجري أعمال الصالحة لك وتأخذها وأنت في قبرك. سبحان الله، ولد صالح يدعو له، وأيضا علم ينتفع به. فإن علم الإنسان أو كتب بحثا أو كتب كتابا أو درس لبعض الناس علما نافعا، والعلم قد يكون نافعا وقد يكون علما فاسدا، هناك علوم شر لو علمها الإنسان لبعض الناس يذهب إلى قبره والسيئات هي التي تجري عليه والعياذ بالله. فاحذروا من أن يكون الواحد منكم معلم ضلالة، فاحرصوا على أن تكونوا معلمي خير، علموا الناس الخير، أشيعوا الخير بين الناس. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من سيئاتهم شيء، سلمنا الله وإياكم. فاحرصوا على أن تنشروا الخير وأن تنشروا السنة وأن تنشروا العلم النافع، ولا تكونوا ممن ينشر الشر أو ينشر البدعة أو ينشر علم الضلال، سلمنا الله وإياكم. فيقول: أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. صدقة هو الذي أجراها، فالعلم هو الذي علمها، والابن من كسبه، والصدقة الجارية هي التي هو الذي أجراها، أجر الصدقة الجارية. والصدقة الجارية هذه مجال حديثنا اليوم المختصر بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، صدقة جارية باب واسع جدا، باب واسع جدا. ما هي الصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية بعكس الصدقة القاصرة التي تقتصر على بعض الناس، فأنت إن أطعمت فقيرا فهذه صدقة ولكن قاصرة على هذا الشخص. أنت إذا أعطيت مسكينا رغيفا هذه صدقة ولكنها قاصرة على الشخص وليست مستمرة وليست ممتدة. لكن الصدقة الجارية حينما يأتي الإنسان فيأتي على أصل شيء من الأصول ويجعله في سبيل الله تبارك وتعالى، فالأصل باق، والريع والثمرة تعد مستمرة دائمة، مستمرة دائمة. يعني مثلا على سبيل المثال، لو جاء إنسان وأوقف شقة وجعل ريع هذه الشقة في سبيل الله تبارك وتعالى في أي مصرف من مصارف الخير، فإن الشقة بوجودها تصبح محبوسة في سبيل الله تبارك وتعالى. يقال عن الوقف حبس الأصل وتسبيل الثمر، هذا تعريفه في الفقه، حبس الأصل وتسبيل الثمرة، يعني جعل الثمرة في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من احتبس فرسا في سبيل الله، فرس جعل الفرس هذا في سبيل الله، عد من عدد الجهاد، عد من عدد الجهاد، من احتبس فرسا في سبيل الله من أجل الجهاد في سبيل الله، فإن شبعه ورياه، اسمع، وروثه، الروث الذي ينزل منه الرجيع، وروث وبوله في ميزان حسناتك يوم القيامة. تصور فرس، هذا الفرس احتبسته في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا الأجر الذي يؤجره الإنسان: إن الشبع، الطعام الذي يأكله، والشراب الذي يشربه، والروث الذي يؤول لكي يلقى، ثم البول، كل ذلك في كلما أكل أو شرب أو تبرز أو تبول، كل ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة. تصور، فما بالكم بمن يحبس أرضا في سبيل الله تبارك وتعالى، تكون هذه الأرض زراعية وتكون غلتها للمحتاجين ولطلاب العلم وللمساكين ولليتامى وللأرامل وما شاكل ذلك، ذلك يكون أجر عظيم للإنسان باستمرار إن كان فرصا واحدا. فما بالكم بأرض، فما بالكم بعمارة، فما بالكم بكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حض على الصدقة الجارية، الصدقة التي تجري وهي مستمرة، يموت الإنسان ويصبح في قبره ويمر 1000 سنة والصدقات ما زالت مستمرة تعمل له، وقلم الحسنات يكتب له. وهذا عمل حينما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا الصحابة الكرام يفزعون إليه، حتى قال بعضهم كجابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: ما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من صدقة مؤبدة لا تشترى أبدا ولا توهب ولا تورث. سأذكر لكم نماذج للصحابة صحيحة الإسناد إليهم. يعني على سبيل المثال، كان وقف المسجد في سبيل الله تبارك وتعالى حينما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، أمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بأحائتكم هذا البستان لكي أقيم فيه المسجد. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تبارك وتعالى. فمن بنى مسجدا جعل هذه الأرض لله تبارك وتعالى مسجدا. انظروا مثلا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا موقوف في سبيل الله تبارك وتعالى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عن عبد الله بن عمر فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا، يعني أخذ أرضا جاءته هذه الأرض ورزقه الله إياها. قال لم أصب مالا قط أنفس منه، هي أغلى مال أتاني الله عز وجل به، فكيف تأمرني به؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها، تجعل الأصل محبوسا لا تعطيه لأحد وإنما يصبح وقفا، وتصدقت بها، إذن الثمار تكون صدقة جارية. فتصدق عمر، اسمع إلى الشرط وهذا هو الذي يعمل به في أحكام الوقف. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها، لا يجوز للورثة أن يقوموا ببيع أصلها بل لا تورث، فتصبح هكذا ملكا لله سبحانه وتعالى، لا يباع أصلها، الأرض الرقبة لا تباع ولا يوهب، لا يجوز أن توهب ولا يورث. في الفقراء والقربى المنافع، الثمرة تؤخذ فتوزع على الفقراء والقربى أقارب والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، حتى الضيوف وابن السبيل لا جناح على من وليها، من يقوم بالعمل فيها ويكون ناظرا على هذا الوقف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني يأكل منها ولكن بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني لا يأخذ مالا لنفسه وإنما يطعم بقدر الحاجة فقط. وهذا أصل في جعل ناظر الوقف على الوقف وكيف يتعامل فيه، وجعل العلماء شرط الواقف كنص الشارع بشرط ألا يحل حراما أو يحرم حلالا، طالما كان شرط الواقف متوافقا مع الشريعة الإسلامية فيجب على المسلمين فيما بعد أن يجعلوا الوقف على شرط صاحبه. قال الإمام النووي هذا دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، ثم قال هذا يدل عليه إجماع المسلمين، وقال وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما يتبع فيه شرط الواقف. كذلك انظروا إلى فعل آخر لصحابي جليل آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، عنده مال كثير من النخل، أرض زراعية فيها نخل كثير، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بستان اسمه بيرحاء، كان أحب الأموال إليه، وكان مستقبل المسجد أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا البستان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، يدخل بيرحاء هذه، يدخل هذا البستان ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزل الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الله قال مما تحبون ولم يقل أحب شيء إليكم بل قال مما تحبون. فجاء أبو طلحة ليضرب المثل الأعلى في الإنفاق، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وزخرها عند الله، أرجو برها وزخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اجعلها في سائر المسلمين بل قال اجعلها في الاقربين. قال ابو طلحة افعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه. يقول الحافظ ابن حجر استدل بهذا الحديث على مشروعية الحبس والوقف وفي زيادة الصدقة في التطوع. ثم يقول وفيه فضيلة لأبي طلحة لأن الآية تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب ففوض صلى الله عليه وسلم رأيه وشكر عن ربه فعله ثم أمره أن يخص بها أهله. وكذلك وقف عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما هاجروا من مكة إلى المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يشترون الماء من بئر ليهودي اسمه بئر روما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئر روما يوسع بها على المسلمين وله الجنة. قال فاشتراها عثمان بن عفان من يهودي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اليهودي يبيع ماءها فاشتراها منه وسدلها للمسلمين جعلها سبيلا للمسلمين. وفي الحديث أن عثمان حينما اشتراها اشترى نصفها باثني عشر ألفا ثم قال لليهودي اختر إما أن نأخذها يوما وتأخذها يوما وإما أن تنصب لك عليها دلوا وأنصب لي دلوا فاختر يوم. فاليهودي قال لا أختار يوما وأنت تختار يوما لك وهم شركاء في البئر. فكان الناس يستقون منها في يوم عثمان لليومين وفي يوم اليهودي. اليهودي يبيع المال أما عثمان فيعطيه مجانا. فكان الناس يستقون ليومين من عثمان. فاليهودي قال لعثمان أفسدت علي بئري فاشتري باقيها فاشتراها بثمانية آلاف. انظروا إلى اليهود وكيف كانوا يتعاملون يبيعون الماء للناس. يهودي مرابي هل سيعطي الناس الماء مجانا؟ ولكن الصحابة الكرام انظر اشتراها منه باثني عشر الفا النصف باثناشر الف لكن بعد ذلك اشترى النصف الاخر بثمانية الاف. انظروا حينما يكون المسلم ذكيا ناصحا يستطيع ان يتفوق على اليهود. ولقد تفوق الاصحاب الكرام على اليهود الذين كانوا مرابين وكانت عندهم اموال كثيرة واستطاعوا ان يتكسبوا من العرب قبل الاسلام. ولكن بعد دخول العرب في الاسلام ما استطاع اليهود ان يقفوا امام العرب. اقول ذلك حتى تعرفوا قدر قيمتكم الان وقدر قيمة اليهود لتعرفوا السر في تخلفنا والسر في تفوق غيرنا ببعدنا عن اسلامنا وعن ديننا فاحذروا. وكذلك علي بن ابي طالب وكذلك غيره وغيره وغيره من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فاذا هذا العمل ايها الاخوة الكرام الصدقة الجارية والوقف امر منذ عصر الصحابة الكرام واستمر عليه المسلمون لدهور عديدة حتى ضرب المسلمون اروع الامثلة. ومن قرأ في كتب الرحلات كرحلة ابن بطوطة وغيره يقف على أمور عجيبة في ديار المسلمين بخصوص هذه الأوقاف لدرجة أن كتاب الحضارة يقولون لقد ضرب المسلمون أروع الأمثلة في باب الوقف الإسلامي. يعني حتى المفروض الدولة تقوم على الفقراء وعلى المساكين ولكن تصوروا حينما تضعف موارد الدولة وتحتاج خزانة الدولة وتصبح منهكة بالأعباء فكان يأتي أغنياء المسلمين ليقوموا برفع العبء عن الدولة لأنهم مجتمع إسلامي. لا ينظر الإنسان دائما على أن ولي الأمر هو المسؤول والمسؤول بالفعل عن جميع الناس ولكن المسلمون ينظرون إلى المسؤولية الجماعية. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يعني لا يكون الإنسان همه أن يمتص دماء إخوانه ويقول والله لهم ولي أمر ولهم حكومة تقوم بهم. الحكومة لا تعمل وحدها ورئيس الدولة ولي الأمر في كل عصر من العصور لا يقوم وحده وإنما يقوم الناس بمساندة أولياء الأمور من أجل رفعة شأن بلادهم ورفعة شأن المسلمين في هذا المجتمع. ولذلك حرم الإسلام الاحتكار وحرم الغبن وحرم القمار وحرم الظلم، وقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لم يقل هذا وفقط، بل دعانا إلى الإنفاق وإلى الوقف وإلى الصدقة الجارية، فوجدنا المسلمين يتسابقون إلى هذه الأعمال. فكنا نجد على سبيل المثال من يدرس التاريخ الإسلامي القديم، ولا أتحدث عن تاريخ الأصحاب وفقط، فتاريخ الأصحاب ضربوا أروع الأمثلة، وإنما أتحدث عن المسلمين في العصور الوسيطة، حينما كان هناك دولة العباسية والدولة ودولة المماليك وغيرها، كان الأغنياء يقومون بشراء أراضي معينة ويقومون بإيقافها وببناء مساجد وببناء ما يسمى بالربط وببناء ما يسمى بالحانات وأمور معينة لفائدة من؟ لفائدة طلاب العلم وللغرباء ولابن السبيل ولليتامى ولهؤلاء. يعني مثلا على سبيل المثال مدرسة الظاهر بيبرس بجوارها يصنع مدرسة للتعليم، وهذه المدرسة هو صنعها أو بناها للتعليم. هذه المدرسة تحتاج إلى نفقة للمدرسين وللإداريين وما شاكل ذلك، تكون هناك أراضي، هذه الأراضي وقف على هذه المدرسة، ولا ناظر يتقي الله عز وجل في هذا الريع، والريع يقسم حسب شرط الواقف، ليس مدرسة وفقط للتعليم، وإنما هؤلاء المتعلمون الذين سيجئون من كافة أنحاء الدنيا للتعلم في هذه المدرسة يحتاجون إلى أماكن ليبيتوا فيها، فلتكن هناك بيوت موقوفة على طلاب العلم وعلى الغرباء، وهؤلاء يحتاجون إلى طعام يأتيهم الطعام من وقف المسلمين، هؤلاء يحتاجون إلى معالجة حينئذ يأتي الطبيب على نفقة الوقف، بل حتى الدواب التي يركبونها تعالج وتأكل وتشرب وتبيت في حظائر، كل ذلك من أوقاف المسلمين. إذن الوقف مجعول كامل بالنسبة لطالب العلم وبالنسبة لابن السبيل، بالنسبة للغريب، بالنسبة للضيوف. ولذلك لما نقل ابن بطوطة وغيره هذه الأمور التي رآوها في بلاد المسلمين، سبحان الله، يأتي الغرب الآن ليقوموا بدراسة هذه الحالات ليقولوا إن الوقف الإسلامي عالج مشاكل الفقر في ديار المسلمين في ظروف كانت تئن خزانة الدولة الإسلامية من الأعباء، فكان يخفف الوقف الإسلامي. يقوم الوقف الإسلامي بمعالجة المرضى وبإطعام المساكين وبتعليم الجهال وأبناء المسلمين وبتربية اليتامى، تربية حتى المطلقات، لأن المطلقات إذا تفشى الطلاق في المجتمع ولم يكن للمطلقة عائلة تقوم بالإنفاق عليها ولم يكن لها زوج، فإن ذلك ربما يدعوها إلى الوقوع والعياذ بالله في أمور تمس العرض، فكانوا يقيمون دورا هذه الدور للمسنين وللمطلقات، وتظل المطلقة في البيت إلى أن تتزوج إلى أو أن تموت، تعيش في بيت معززة مكرمة يجري عليها رزقها والملابس وما تحتاجه، وكأنها تعيش في بيت أسرة مع ذويها ومع المسنين ومع المحتاجين، وكذلك اليتامى. فما كان يضيع في دور المسلمين قديما أيها الإخوة الكرام، ما كان يضيع يتيم، ما كنا نسمع عما يسمى بظاهرة أطفال الشوارع، وإنما كان علاج رباني حكيم قام ذلك على إيمان المسلمين بدينهم وبتصديق نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الصدقة الجارية تنفع الإنسان بعد موته، فمن منا يفعل ذلك؟ والوقف أيها الإخوة الكرام ليس للأغنياء وفقط، ولكن حتى الفقير لو لم يستطع الإنسان إلا أن يوقف مصحفا فليوقف مصحفا. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن بعض مصارف أو بعض ما كان يفعله الناس قديما، يقول صلى الله عليه وسلم من أبواب الوقف، يقول إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، اسمع، مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه أو شارك في بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، بيت لابن السبيل لأبناء السبيل للذين يأتون الأغراب والضيوف وما شاكل ذلك، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. انظر هذه الأمور في ضوئها من الممكن أن يعني في ضوء هذه الأمور التي ذكرناها من الممكن في ظروف حياتنا المعاصرة وما جد لنا من شؤون الحياة المغايرة لما كان عليه الأقدمون أن يتصور الناس أو أن يخترعوا أو أن يقتبسوا أو أن يأتوا بأفكار جديدة من أجل صلاح المجتمع ومن أجل تماسك بنيان المجتمع، حتى لا يكون فينا فقير أو لا يكون فينا محتاج أو لا يكون فينا يتيم ضائع أو أرملة أو مطلقة ضائعة. فالعمل الخيري أيها الإخوة الكرام من الأعمال التي تنفع في الدنيا وتنفع في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، موضوع الوقف موضوع يحتاج ليس إلى خطبة ولا سلسلة خطب ولا درس ولا سلسلة دروس، بل يحتاج إلى أن يخرج هذا الأمر إلى الواقع مرة أخرى، فإن قضية الوقف أو مسألة الوقف قد تركها المسلمون منذ زمن بعيد للأسف، ولذلك يذوق المسلمون في هذه العصور يذوقون مغبة ترك الأغنياء للوقف. فتصوروا لو الأغنياء في كل العالم الإسلامي قاموا بسنة الوقف التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت هذه الأموال، لا أقول الأموال التي تنفق، تأتي ملايين فتنفق تتحول إلى طعام ينتهي أمره تهلك، مشكلة تأتي ملايين توزع، هذه الملايين التي توزع، لا أتكلم عن الزكاة، الزكاة كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب إلى آخره، لا أصناف معينة توزع بطريقة معينة لا يتدخل فيها الإنسان، لأنها كما قال إنما الصدقات لل واللام للتمليك، لا يجوز أن آتي إلى أموال الزكاة وأقول أقوم أنا باستثمارها أو كذا، لا أتدخل في هذا، الفقير والمسكين وصاحب الزكاة حر فيها، صاحبها يأخذها، لا نتكلم عن الزكاة الفريضة، فهذا أمر المفروض أن المسلمين يتبعون زكاة أموالهم، وإنما نحن نتحدث عن أمر آخر ألا وهو صدق التطوع جارية تنفعك بعد موت. فالذي يقدر على هذا الأمر لا يكون متصدقا بأموال تهلك، أموال تفنى، أموال تؤكل وتتحول إلى طعام وشراب، وإنما حينما تصنع مؤسسات هذه المؤسسات تدر دخلا مستمرا، إذا لا تفنى الأموال. ولذلك قلنا أنه حبس، يعني إبقاء للرأس، لرأس المال، ثم تسبيل للثمرة، الثمرة هي التي تستمر وتوزع على المحتاج، فتصبح أرض زراعية، مصانع، مؤسسات ريعها ودخلها ينفق في كذا، في البحث العلمي، والأمة في حاجة إلى بحث علمي، يعني ليست القضية قضية فقراء وفقط، وإنما الفقير لابد وألا يضيع في أمة الإسلام، الأمة محتاجة إلى بحث علمي، والدول مقصرة في هذا الأمر تقوم الأمة عليه. ولذلك كان يحدث حراك في المجتمعات القديمة الإسلامية، تجد أبناء الفقراء يقوم الأغنياء بتعليمهم ولا يأخذ إنسان لكي يتبناه وينفق عليه وتصبح يده العليا، لا، وإنما مؤسسة. هذه المؤسسة للجميع، الجميع يستفيدون منها، نقول موقوفة لطلاب العلم، فأتي طلاب العلم من أبناء الأغنياء مع أبناء الفقراء، فأبناء الفقراء يسارعون ويأخذون فرصتهم. فمن الممكن قديما أنه كان يتعلم حتى يصبح قاضيا للقضاء، أو يصبح أميرا من الأمراء، عالما كبيرا يحتاج إليه الخليفة، وكان. فإذا كان يحدث حراك في المجتمعات، فكانت المجتمعات بمنأى عن الحقد، الحقد الذي يحدث بين الفقير الذي لا يجد والغني الذي يمتص دماء الشعب. هذا لم يكن يحدث في القديم، وإن حدث فكان المجتمع يتدخل، وتدخل المجتمع كان يتدخل بآليات عجيبة، آليات إسلامية جميلة ترفع عن الناس معرة الفقر والاحتياج. وكان الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد. الأمة الإسلامية بحاجة إلى هذا المال الخيري والمال الوقفي، هذا لابد وأن ينمى. ثانيا القائمون عليه يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل، فإن المال الخيري، مال الجمعيات الخيرية ومال الجمعيات الأهلية، هذه الأموال أموال عامة ليست ملكا لأحد. وخطورة المال العام أنه أخطر من المال الخاص. أنت إذا ظلمت إنسانا وأكلت مالا من ماله وظلمته، يصبح حقه في رقبتك. فإن أردت أن تتوب من السهل عليك أن تتوب، تبحث عن هذا الإنسان وتقول له أنا ظلمتك، ومن الممكن أن يسامحك أو أن تعطيه حقه، إنسان واحد. لكن الذي يأكل الأموال الخيرية أموال الوقف، هذا يوم القيامة يكون من خصمه؟ تصور من خصمك؟ يكون خصمك كل الفقراء وكل المساكين وكل المحتاجين وكل اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بعض الناس يظنون أن السرقة حينما يمد الواحد يده في جيب غيره ليأخذه أو يأخذ مال من إنسان معين، لكن أموال الوقف وأموال الخير وأموال الجمعيات الأهلية الخيرية تصبح مرتعا لكل صاحب نفس خبيثة خسيسة ليأخذ منه بدون أن يتقي الله عز وجل، ولا يعلم أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ومحاسب أمام الله عز وجل. إذا جاءني مال من أي جهة من الجهات، هذا المال للفقراء وللعاملين، للفقراء وللمساكين ولكذا ولكذا، يفتي الإنسان نفسه ويقول وللعاملين عليه، لطلاب العلم، أنا طالب علم وولدي طلاب علم وأقاربي طلاب علم، فيؤتى بالمال فيوزعه على نفسه وعلى أقاربه وعلى أحبابه بهذه الحيلة. هذه الحيلة إن جازت على الناس، هل تحيل هذه الحيلة على رب الناس الذي يعلم القلوب ويعلم دخائل النفوس؟ اتقوا الله أيها الإخوة الكرام، كلامنا حظ وحث على الوقف وعلى تنمية مال الوقف واستثمار مال الوقف، وفي نفس الوقت تخويف وتهديد وتحذير لمن لا يتقي الله عز وجل في هذا المال. أعطيك مالا لكي توزعه على مجموعة من الفقراء، تفتي أنت نفسك وتقول أنا في حاجة إلى هذا المال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يكون أبدا. فاتق الله، لا تكن إن كنت وسيطا في نقل المال إلى المحتاجين، فلا تمس هذا المال إلا بحقه، وحقه أن يصرف فيما وجه له. أيها الإخوة الكرام، اليوم دنيا، اليوم اختبار، اليوم ابتلاء وامتحان، وغدا حساب، وهذا الحساب يؤدي بالواحد منا إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار والعياذ بالله. فاحذروا واتقوا ربكم سبحانه وتعالى، واعملوا ليوم صعب، ليوم عسير، ليوم سيحاسب فيه الإنسان على كل كبيرة وصغيرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.